حصريا على موقع djkimo.com. بعيد الحب ورد احمر سوار وقلب على عيني وقلبي وعلى راسي بمر عيونك اللي تحب جاي لعندك طاير اجر حاضن وردتك على صدر شايل كل افراح الدنيا واجمل احساس على موقع